قلنا ان الشيخ الانصاري رحمه الله قسم الاعتقادات الى قسمين، اعتقادات منجزه واعتقادات معلقه. وقلنا انه رحمه الله قال ان الاعتقادات المنجزه يجب على المكلف تحصيل العلم بها، وهذا الوجوب فقهي وعقدي. الوجوب الفقهي بمعنى أن من اعتقد الحق ولم يحصل العلم به فهو آثم عاصم يستحق العقاب على ترك تحصيل العلم. وأما الوجوب العقدي فبمعنى أن إيمانه وعدمه سواء، وأن من اعتقد الحق من دون أن يحصل العلم بالحق فليس بمؤمن، أي إنه غير موعود بدخول الجنة، ولا يشمله قوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وقلنا إن الشيخ الأنصاري رحمه الله قد استدل لكل واحد من الحكمين اللذين ذكرهما، ووصل حديثنا إلى دليله على ما ادعاه. أما دليله على الوجوب الفقهي لتحصيل العلم بالعقائد المنجزة فهو الأخبار التي فسرت الإيمان بالعلم والمعرفة والشهادة والتدين. أما الأخبار التي فسرت الإيمان بالعلم فدلالتها على وجوب تحصيل العلم تكليفا واضحة، لأن الإيمان واجب. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، والإيمان فسر بالعلم. فإذا بضميمة هذين الدليلين نستفيد وجوب تحصيل العلم. وكذا الأدلة الدالة على أن الإيمان هو المعرفة، فإنها أيضا تدل على وجوب تحصيل العلم، لأن العلم عين المعرفة. وأما الأدلة الدالة على تفسير الإيمان بالشهادة ففي دلالتها على وجوب تحصيل العلم خفاء، ودلالتها تحتاج إلى تقريب، وتقريب دلالتها أن الشهادة لا تكون إلا عن علم. فلو أن أحدا طلب منه أن يشهد بملكية هذه الدار لزيد فقال أظن أن هذه الدار ملك لزيد، هل تقبل شهادته؟ فإذا الشهادة لا تكون إلا عن علم. لو أن أحدا طلب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله فقال أظن أن لا إله إلا الله، هل يكفي؟ إذا والشهادة لا تكون، الشهادة مفهومها غير العلم بخلاف المعرفة، فإن مفهومها واحد مع العلم، وأما العلم فهو نفس العلم. فإذا الروايات فسرت الإيمان إما بالعلم فتدل مباشرة على وجوب تحصيل العلم، أو بالمعرفة وهي مرادفة للعلم، أو بالإشهاد أو بالشهادة. والشهادة وإن اختلفت في مفهومها عن العلم إلا أنها لا تكون إلا بعلم. وأما التدين، كلمة التدين في معناها خلاف. الشيخ الأنصاري رحمه الله نفسه كلماته مضطربة في معنى التدين، ففي موضع يصرح بأن التدين هو إظهار الاعتقاد القلبي. إذن التدين إبراز الشيء وإظهاره، وفي موضع يظهر منه أن التدين هو الالتزام القلبي ليس الإظهار والإبراز. وسواء كان التدين بمعنى الإظهار للمعتقد القلبي أم كان بمعنى الالتزام القلبي، فإن التدين يختلف عن العلم. فإدراج الشيخ الأنصاري رحمه الله الأخبار المفسرة للإيمان بالتدين في الأخبار الدالة على وجوب تحصيل العلم لم يتحصل لنا التأدب مع الشيخ. إذن يجب إلى هنا عرفنا أنه يجب فقهيا تحصيل العلم في العقائد المنجزة. لازلنا في أول البحث، لا يحسن يعني أن نعمق البحث أكثر. وفيما أفاده نظر نتركه إلى مقام آخر. وأما الوجوب العقدي لتحصيل العلم، أي من آمن واعتقد الحق عن غير علم فإيمانه وعدمه سواء، فقد استدل له الشيخ الأنصاري رحمه الله بأنه قد جاء في الأدلة الشرعية وجوب عناوين ثمانية ظاهرة في العلم. ما هي هذه العناوين الثمانية؟ قال المعرفة والعلم والتصديق والشهادة والإقرار. هذه العناوين، هذه بعض العناوين الظاهرة في العلم. وذكر ثلاثة عناوين أخرى قال إنها ظاهرة في العلم. وأنت قد عرفت أن عنوان العلم ليس ظاهرا في العلم بل هو عينه، وعنوان المعرفة ظاهرا في العلم، وأما عنوان التصديق فظهوره في العلم يحتاج إلى تحديد المراد من كلمة التصديق. هل المراد بالتصديق في الروايات التصديق بالمعنى المنطقي حيث يقسمون العلم إلى تصور وتصديق فيكون بمعنى العلم، وأما الشهادة فمعناها مغاير للعلم كما بيناه. نعم الشهادة لا تكون إلا عن علم، وفرق بين أن يكون مفهوم الواجب متحدا مع العلم بمعنى العلم وبين أن يكون الواجب شيء لا يتحقق إلا بعلم. نعم للشيخ الأنصاري رحمه الله أن يقول إن الأدلة الشرعية دلت على لازم العلم، دلت على وجوب الإيمان، الإيمان واجب بالوجوب العقدي، والإيمان ملازم للعلم لا يكون إلا بعلم. لماذا؟ لأن الإيمان بمعنى الشهادة، والشهادة لا تكون إلا بعلم، فالإيمان لا يكون إلا بعلم. فإذن هذه الأدلة لا تدل على معنى ظاهر في العلم بل تدل على معنى لازم للعلم، وفرق بينهما. العناوين التي ذكرها الأخرى هي التفقه والتدين، الإيمان والعلم والتفقه والمعرفة والتصديق والإقرار والشهادة والتدين. بقي الإيمان لم نعلق عليه. الإيمان ليس بمعنى العلم بحسب الدلالة اللغوية، ليس ظاهرا في العلم. أما أن الإيمان لا يكون إلا بعلم مثل الشهادة فهذا هو محل البحث. بحثنا هنا في أن الإيمان يمكن أن يتحقق بغير علم أم لا، فلا يصح أن تستدل بالأدلة الدالة على وجوب الإيمان لإثبات وجوب تحصيل العلم وجوبا عقديا، أي من لم يحصل العلم فليس بمؤمن، لأن هذا هو الذي نبحث عنه الآن. وأما الإقرار فأحسن ما يقال فيه إن حاله كحال الشهادة، والكلام في الشهادة جار، الكلام الذي ذكرناه في استدلاله بالشهادة جار هنا، فإن الشهادة كما قلنا ليست مرادفة للعلم بل غايته أنها لا تكون إلا عن علم، فكذلك الإقرار ليس مرادفا للعلم بل لا يكون إلا عن علم، فطريق الاستدلال يختلف. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في إثبات أن من اعتقد الحق بغير علم فاعتقاده عدمه سواء. وقلنا إن نتيجة ذلك أن يكون المؤمن والكافر، المؤمن عن غير علم والكافر سواء، سواء في أي شيء. هنا ذكر الشيخ رحمه الله بحث، وهو أن التساوي بين المؤمن عن غير علم وبين الكافر، هل هو تساوي من جميع الجهات؟ الكافر مثلا متوعد بالخلود في النار، فهل المؤمن عن غير علم متوعد بالخلود في النار أم إن الكافر غير موعود بالجنة والمؤمن عن غير علم غير موجود في الجنة؟ يوجد فرق. الكافر له حكمان، الأول أنه غير مولود بالجنة، والثاني أنه متوعد بالنار. المؤمن لغير علم هل يشارك الكافر في الحكمين أم يشارك الكافر في حكم واحد؟ قال الشيخ رحمه الله في هذا وجهه. يحتمل أنه يشاركه في الحكمين، ومستند هذا الاحتمال الآيات والروايات التي صنفت الناس إلى فريقين، قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، الناس فريقا، ومعتقد الحق لغير علم ليس بمؤمنا، فثبت أنه كافر لأنه لا يوجد فريق ثالث. ويحتمل أنه ليس بمؤمن ولا بكافر. لماذا؟ أما إنه ليس بمؤمن فالدليل الذي ذكرنا، الآيات والروايات التي دلت على أن الإيمان بمعنى العلم والمعرفة والتفقه والتدين وأمثال ذلك، العناوين الثمانية. وهذا أي غير المحصل للعلم لا تتأتى منه الشهادة، ولم يتفقه في الدين، وليس بعالما ولا مصدق ولا مقرا، فإذا هو ليس بمؤمن. وأما إنه ليس بكافر، لماذا؟ قال لأن الروايات قد دلت على أن الكفر يدور مدار الجحود، فما لم يجحد فلا يمكننا أن نحكم بأنه كافر. بقي شيء وهو أن الآيات والروايات قسمت الناس فريقين مؤمن وكافر، ماذا تصنع في هذه الأدلة؟ قال ذلك التقسيم ليس ناظرا إلى حصر الناس، بل ناظر إلى الفريق الأعظم مثلا من الناس قسما، ويوجد قسم ثالث وهو المستضعفون، فهذا من المستضعفين المرجون لأمر الله، ليس بمؤمن ولا بكافر. تحصل إلى هنا أن من اعتقد الحق عن غير علم على خطر عظيم، إذ يكفي أنه لا يحكم بأنه مؤمن. وإن كنا ترددنا في الحكم بأنه كافر لكنه ليس محكوما بالإيمان، وأي عاقل يرضى لنفسه أن يفوت على نفسه الوعد بدخول الجنة؟ هذا كله في حكم القادر على تحصيل العلم. وأما العاجز عن تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة فما هو حكمه؟ قال رحمه الله إن الكلام في العاجز عن تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة يقع في أبحاث ثلاثة. البحث الأول في أنه هل يوجد عاجز عن تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة أم لا؟ والبحث الثاني في أنه إذا عجز عن تحصيل العلم هل يجب عليه تحصيل الضمان أم لا يجب؟ والبحث الثالث في حكمه من حيث الإيمان وعدمه، فهل يحكم بأنه مؤمن أم لا؟ لو أنه لم يحصل العلم بالحق لكنه ظن بالحق واعتقد الحق، فهل هذا المعتقد للحق عن ظن محكوم بأنه مؤمن أم لا؟ أما الكلام في البحث الأول فربما قيل بعدم وجود عاجز عن تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة، قال الشيخ رحمه الله، ولكن هذا قول لا يمكن أن يوافقه، لأننا نشاهد بالعيان وجود أناس عاجزين عن تحصيل العلم بالحق، فكثير من أهل البلاد النائية عن الحاضرة الإسلامية الذين يعيشون في غابات الأمازون مثلا أو في القرى الصينية النائية أو في وسط المحيطات مثل بولينيزيا، هؤلاء بعيدون عن الحاضرة الإسلامية خصوصا قبل زماننا هذا، هؤلاء عاجزون عن تحصيل العلم بالحق، لم يسمعوا بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله ليعتقدوا نبوته، وربما عاش بعضهم في كنف أبويه وقومه ولا أحد منهم يعبد الله ولا يذكر الله، أو يعتقدون بألوهية صنم بحيث لا يحتمل الحق، فهذا عاجز عن تحصيل العلم بالحق. فالقول بأنه لا يوجد عاجز عن تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة مخالف للعيان. وقد أطلق الشيخ الأنصاري رحمه الله القول هنا بوجود العاجز عن تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة، وفصل السيد الكوئي رحمه الله في الاعتقادات فقال إن بعض الاعتقادات المنجزة لا يوجد عاجز عن تحصيل العلم بها، مثل الإيمان بالله تعالى، أفي الله شك، كل إنسان مهما كان عقله ضعيفا فإنه يدرك وجود نفسه، وإذا كان يدرك وجود نفسه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أنت خلقت نفسك؟ غير معقول. خلقت من غير شيء؟ غير معقول. إذن لا بد لك الخالق، فلا يوجد عاجز عن معرفة الله. وأما نبوة نبينا صلى الله عليه وآله والمعاد فنعم يوجد العاجز عن تحصيل المعرفة بهما، وكذا إمامة الأئمة الأطهار عليهم السلام، فإن بعض القرى النائية عن الحواضر الشيعية خصوصا قبل زمان انتشار وسائل الإعلام لم يسمع بالأئمة عليهم السلام، فكيف يكون قادرا على تحصيل العلم بإمامته كيفما كان؟ هذا هو البحث الأول في حكم العاجز. الشيخ الأنصاري رحمه الله ويوافقه السيد الكوئي في الجملة يقول أو يقولان لوجود عاجز عن تحصيل العلم ببعض الاعتقادات المنجزة. نأتي إلى البحث الثاني، هل يجب على العاجز عن تحصيل العلم أن يحصل الظن؟ قال الشيخ رحمه الله: لا دليل على وجوب تحصيل الظن، مجرد أنه عجز عن تحصيل الدرجة العالية من درجات التصديق، ومجرد أن الظن هو الدرجة التي تليها، لا يوجب تحصيل الظن. لو أن أباك أمرك مثلا بأن توصل شيئا إلى دار زيد، إلى دار صديقه، فلم تجده، فهل يجب عليك أن توصل هذا إلى بيت جاره مثلا؟ لا دليل على ذلك. فالظن وإن كانت درجة التي تلي العلم، إلا أنه لا دليل على وجودها، بل الدليل على عدم وجود تحصيل الظن موجود، وهو أن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأما البحث الثالث، الظان بالحق المعتقد له، هل هو مؤمن أم لا؟ قال رحمه الله: لا نحكم بكفره، لأن الكفر يدور مدار الجحود، وأما الحكم بإيمانه فإن أقر بلسانه بالإيمان أنه يعتقد الحق، ولم نعلم شكه ولم يظهر شكه، لم يقل أنا أعتقد الحق ولكني أشك فيه، لم يظهر هذا، ما دام الشك في قلبه لم يظهره، فهو محكوم بالإيمان. ولا يخفى أن الشيخ الأنصاري رحمه الله في هذه الفقرة الأخيرة خرج عن البحث الثبوتي إلى البحث الإثباتي، خرج عن البحث العقدي إلى البحث الفقهي، كيف نعامل من لم يحصل اليقين بالحق لكنه اعتقد الحق وهو ظان به؟ نحن لا نريد أن نعرف حكمنا تجاه هذا الفرد كيف نعامله فقهيا، نريد أن نعرف، لأن بحثنا العقيدة، هل هذا من أهل النجاة أم لا؟ فإذا ينبغي أن يصب الكلام على تحديد أن هذا من أهل النجاة أم ليس من أهل النجاة. هذا تمام الكلام في الاعتقادات المنجزة، والحمد لله. أولا وعد معكم بأن نذكر أسماء بعض الكتب العقيدة.